أحسن الله إليكم، يقول إذا كان الإسراع من أجل تفادي الزحام فهل يصح؟ الإسراع مثل ما مر معنا إذا وجد فجوة النص، إذا وجد فجوة النص، إذا كان الإسراع في حدود معقول ليس فيها مخاطرة أو إضرار بالنفس أو الآخرين ويصير السرعة المحددة فلا بأس بذلك، كما جاء معنا في الحديث إذا وجد فجوة النص. أما إذا كانت السيارات والمركوبات متلاصقة وليس أمامه فينتظر ولا يؤذي الناس بالأبواق والأصوات المزعجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.